اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع المنى. اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع المنى. عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة. عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال. غزير الندى سميع الدعاء يا الهدى أجب دعوتي. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع المنى. بك الاعتصام من الانتقام لعبد أقام على الزلة. بك الاعتصام من الانتقام لعبد مع على زلتي. اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء. إذا كنت في نعمة المعاصي تزيل النعام. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع المنى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعام. وبادر إليها بشكر الله.